كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس. حياكم الله إخوان المشاهدين مجددا، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم النفع والتوفيق والسداد. تكلمنا قبل الفاصل عن أحكام الميم الساكنة، وقلنا أن الميم الساكنة هي الميم الخالية من الحركة، وأن لها ثلاثة أحكام. الحكم الأول الإخفاء الشفوي، وتحدثنا عن أحكامه وأمثلته. والحكم الثاني هو الإدغام الصغير، وتكلمنا عن طريقة تطبيقه وأمثلته. بقي لنا الحكم الأخير من أحكام الميم الساكنة، وهو الإظهار الشفوي. الإظهار الشفوي، الإظهار الشفوي مثل الإظهار في النون الساكنة، من حيث أنك تظهر الحرف تخرجه من مخرجه، طيب، من غير أن تدغمه ولا أن تخفيه، فقط تظهره إظهارا تاما مطلقا، من غير قلقلة، من غير غنة زائدة، ومن غير سكت، طيب. فسمي إظهارا لأن الميمة تظهر فلا تخفى ولا تدغم، وسمي شفويا لأن الميمة تخرج من أي مكان؟ من الشفة. طبعا حروفه، حروف الميم الساكنة في حكمه الذي هو الإظهار، الإظهار الشفوي، هي بقية الحروف في اللغة العربية، الحروف الهجائية. فالإخفاء الشفوي معه حرف الباء، والإدغام الصغير معه حرف الميم. بقي كم حرف؟ 26 حرف. فهذا في 26 حرفا تكون عندنا الميم الساكنة، وتكون في كلمة، وقد تكون في كلمتين. ولكثرة الأمثلة فأنا سأذكر بعض الأمثلة، طيب، وعليها فقس. ستخرج لنا إن شاء الله لوحة تبين لنا الأمثلة، وأنا سأختار منها بعض الأمثلة. مثلا في حرف الطاء، إذا التقى حرف الطاء مع الميم الساكنة، قال الله سبحانه وتعالى: وأمطرنا عليهم. هذا في كلمة واحدة، ميم بعد حرف الطاء. لاحظت أني أنا ما قلت وأمطرنا، ولا قلت وأمطرنا، وما قلت وأمطرنا. إذن هذه الأشياء الثلاثة يجب على الإنسان أن يتجنبها، ولكن يقرأها وأمطرنا عليهم بهذه السهولة واليسر. قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا إذن الميم الساكنة أتى بعد حرف الطاء، صار عندنا حكم الإظهار الشفوي. نأتي مثلا مع حرف الراء، قال الله سبحانه وتعالى: أمرا من عندنا. ميم ساكنة بعدها راء، ظهرت معنا الميم أمرا. طيب، من كلمتين: قال بل ربكم رب السماوات. ربكم رب. فنقول ربكم رب السماوات، نظهرها من غير يعني هذا، من غير تكلف ولا تعسف. هناك تنبيه مهم عند علماء التجويد، نبهوا على مسألة مهمة، وهي أن حرف الواو وحرف الفاء إذا اجتمع مع حرف الميم يجب علينا ألا نخفيهما، يجب علينا أن نظهرهما. لماذا ركزوا على الواو والفاء؟ لأن حرف الواو أين يخرج؟ من الشفة، أو فهو يخرج من الشفة، وحرف الفاء أيضا يخرج من الشفة، أف ف ف. إذن والميم كذلك تخرج من الشفة. إذن للقرب بين هذا في بين هذا بين هذه الثلاث حروف نبه العلماء أنك لا تخفيها ولكنك تظهرها، فتقول أموات غير أحياء، أموات غير أحياء، وكذلك تقول وهم فرحون، وهم فرحون، وهم فرحون. وقد جاءت آية فيها الحكمين معا، سبحان الله. قال الله سبحانه وتعالى الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. يستهزئ بهم و، يستهزئ بهم و، ميم ساكنة بعد حرف الواو. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. ويمدهم في، والخطأ الذي يقع مع كثير من الناس أنهم يقولون الله يستهزئ بهم، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون، هذا خطأ. معنى اتصال، نعم حياكم الله. ألو، ألو، ألو، ألو، السلام عليكم. السلام عليكم. حياك الله. تقرأ لنا من سورة عبسة من الآية 24. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا صببنا الماء صبا. أعد أعد. فلينظر الإنسان إلى طعامه. هني الآية 24. الآية أيوة. مش عبس وتولى. أيوة أيوة. اقرأ الآية اللي قبلها، اللي قبل الآية اللي قريتها. لا بل يعني آية 23. لا هو عد الآية يكون من الآية من الأخير مش من الأول، فلما أقولك 24 يعني معناته فلينظر الإنسان إلى طعامه، فهذا معناته أن هاي هذه الآية 24. واضح؟ أوكي. مش مشكلة. أوكي. تفضل. فلينظر الإنسان. فلينظر الإنسان إلى طعامه. فلينظر الإنسان أيوة إلى طعامه. فلينظر الإنسان إلى طعامه. إنا صببنا الماء صبا. أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا. لو تعيدها حبيبي، لو تعيدها. ثم شققنا الأرض شقا. لا تمد، لا تقول ثم، لا تمدها، خلها شوي خفيفة. ثم شققنا الأرض شقا. تمام. فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقدام. أيوة. والزيتون ونخلا وحدائق غلبا. أيوة. وفاكهة وأبا. متاع لكم ولأنعامكم. نعم. جزاك الله خير يا أخي الحبيب. قراءتك زينة، بس حاول انك شوي تقعد مع شيخ يحاول يعني تردد معاه هذه الآيات. مشكور على اتصالك وجزاك الله خير، الله يحفظك. نعم. قد اجتمعت معنا أحكام الميم الساكنة في حكم الإظهار الذي في حرف الواو والفاء الذي نبه العلماء عليه في قول الله سبحانه وتعالى الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. إذن هذا باختصار أحكام الميم الساكنة. هو حكم سهل بسيط جدا، نختصره لكم الآن. أن الميم الساكنة هي الميم الخالية من الحركة، لها ثلاثة أحكام: الإخفاء الشفوي وحرفه الباء، والإدغام الصغير وحرفه الميم، والإظهار وحروفه بقية حروف الهجاء 26 حرفا. بهذا نكون قد انتهينا من أحكام الميم الساكنة، وإن شاء الله في الحلقة القادمة ندخل على حكم جديد من أحكام التجويد. الآن ننتقل إلى القسم الأخير من البرنامج وهو تصحيح التلاوة، فسأقرأ إن شاء الله ثم أنبه على أهم الملاحظات في هذه الآيات التي سأتلوها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فلينظر الإنسان إلى طعامه، أنا صببنا الماء صبا، ثم شققنا الأرض شقا، فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. فإذا جاءت الصاخة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، أولئك هم الكفرة الفجرة. نعم، هذه الآيات التي تلوناها سبحان الله آيات عظيمة، وفيها من المعاني ما لو تدبره الإنسان لخشع وأناب إلى الله سبحانه وتعالى وعمل لهذا اليوم الذي يفر فيه الإنسان من جميع الناس، ويقول فيه الأنبياء نفسي نفسي، الله المستعان. وإن شاء الله نبدأ بالملاحظات، ولكن قبل أن نبدأ بالملاحظات عندنا اتصال. الأخ علاء، حياك الله يا أخي الفاضل. أيوة، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي الفاضل تفضل يا أخي تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أنا صببنا الماء صبا. لو تعيد الآية اللي قبلها، فلينظر الإنسان. فلينظر الإنسان إلى طعامه، أنا صببنا الماء صبا، ثم شققنا الأرض شقا، فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. حاول تزيد الشدة. متاعا لكم، متاعا لكم ولأنعامكم. فإذا جاءت الصاخة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. فتح الله عليك يا أخي علاء، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياك وجميع المسلمين من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. ليس عندي ملاحظات على قراءتك، إلا أني يعني أود أن يعني شوي لا تشد على نفسك في القراءة، صوتك جميل وأدائك رائع وتجويدك مضبوط، لكن يعني شوي رخي أعصابك وأنت تقرأ. الله يوفقنا وياك يا رب ويتقبل منا ومنك، جزاك الله خير. ربنا يفرج فيك يا رب، جزاك الله عنا خير يا رب. آمين يا رب، حياك الله. نعم، أهم الملاحظات في الآيات التي تلوناها، أولا خرج عندنا حكم الإخفاء الحقيقي في بعض المواضع، فمنها قول الله سبحانه وتعالى فلينظر الإنسان، ينظر ينظر، نون ساكنة أتى بعد حرف الضاء، فكان عندنا حكم الإخفاء الحقيقي في النون الساكنة والتنوين. وكذلك الإنسان، نون ساكنة أتى بعدها حرف السين، هذا هو يسمى حكم الإخفاء الحقيقي في النون الساكنة والتنوين. وإن شاء الله في الحلقة القادمة سنتكلم عن مسألة هي الميم المشددة والنون المشددة، فهنا خرج لنا حكم منها أو مثال لها التي في هذه الآية، أنا صببنا الماء صبا، أنا نون مشددة، وكذلك ثم شققنا الأرض شقا، ثم، طيب هذه الميم مشددة وهذه نون مشددة. طيب في قول الله سبحانه وتعالى فأنبتنا فيها حبا، فأنبتنا فيها حبا، ننتبه إلى مسألتين، الأولى أن عندنا إقلاب، فأنبتنا، أنبتنا نون ساكنة بعد حرف الباء، ما هو هذا الحكم؟ نون ساكنة بعد حرف الباء هو حكم الإقلاب، الإقلاب في النون الساكنة والتنوين. وكذلك ننتبه إلى الهمس في حرف التاء، فلا نقول فأنبتنا فأنبتنا، ولكن نخرج قليلا من نفس لكي تخرج معنا، يعني يخرج معنا صفة الهمس، فأنبتنا فأنبتنا. طيب في آيات خرج معنا حكم الإدغام بغنة، الإدغام بغنة هو في نون الساكن والتنوين، في قول الله سبحانه وتعالى وعنبا وقضبا، وعنبا وقضبا، وعنبا تنوين وهذه واو، تنوين أتى بعد حرف الواو، ماذا يكون عندنا؟ الإدغام بغنة. كذلك وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا، هذه كلها تنوين بعد حرف الواو، هذا حكم الإدغام بغنة، يعني وعنبا وقضبا هذا الحكم الموضوع الأول، وقضبا وزيتونا هذا الموضوع الثاني، الموضوع الثالث وزيتونا ونخلا، هذا التنوين بعد حرف الواو، ونخلا وحدائق، هذه كلها مواضع في طريقة تطبيقي أو تساعدنا في تطبيق الإدغام بغنة. قال الله سبحانه وتعالى وحدائق غلبا، وننتبه إلى حرف القاف والغين، خاصة عندنا في الكويت يعني يقلبون القاف إلى غين والغين إلى قاف، فلينتبه الإنسان فلا يقول وحدائق قلبا مثلا، لا، يحاول أن يعني يدقق ويركز على أن هذه قاف حدائق غلبة غلبة. طيب ثم بعد ذلك ظهر لنا حكم الإظهار الشفوي والإظهار الحقيقي والإدغام بغير غنة في الآية التي سأقرأها. قال الله سبحانه وتعالى: متاعا لكم ولأنعامكم. متاعا لكم، تنوين بعد حرف اللام، صار عندنا إدغام بإيش؟ بغير غنة. تنوين بعد لام صار عندنا إدغام بغير غنة. ثم قال: متاعا لكم و لكم و ميم ساكنة بعد حرف الواو. ماذا حصل عندنا؟ الإظهار الشفوي الذي تكلمنا عنه قبل قليل. قال: ولأنعامكم نون ساكنة بعدها حرف العين، وحرف العين من حروف الإظهار الحلقي، الإظهار الحلقي. لذلك في هذه الآية سبحان الله اجتمعت عندنا أحكام كثيرة. وأنا انتبه إلى مسألة مهمة في ختام هذه الملاحظات في قول الله سبحانه وتعالى: فإذا جاءت الصاخة. نلاحظ أن عندنا مدان، المد الأول في قوله تعالى جاءت، وهذا مد متصل يمد بمقدار 4 حركات على ما سنأخذه إن شاء الله في الحلقات القادمة إن شاء الله. فنقول فإذا جاءت، نمده المقدار 4 حركات. عندنا اتصال ثم نكمل الملاحظات. الأخ عبد الرحمن، نعم حياك الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. حياك الله يا عبد الرحمن، تقرأ لنا الآن؟ نعم تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. الله يفتح عليك يا أخي عبد الرحمن. كم عمرك؟ 9 سنين. الله يحفظك. كم تحفظ من القرآن؟ وجه كل يوم. نعم؟ وجه كل يوم. لا مقدار حفظك، يعني تحفظ 3 أجزاء جزئين؟ قريب من الختم. الله يفتح عليك يا رب، الله ييسر لك، قراءتك طيبة ومنضبطة، وعسى الله سبحانه وتعالى يجعلك من أهل القرآن ويسعد والديك فيك يا رب العالمين ويجعلك خير على هذه الأمة. جزاك الله خير على قراءتك، ما عندي ملاحظات، وفقك الله لكل خير. نعم يعني هذه النماذج الطيبة التي يسأل الله سبحانه وتعالى أن يكثر منها، يكون ولد صغير عمره 9 سنوات قريب من ختمة القرآن، أسأل الله سبحانه وتعالى يبارك فيه ويبارك في والديه، وأن يعني ينفع به أمة الإسلام، وأن يكثر من هؤلاء في أمة محمد صلى الله عليه وسلم ويجعلهم عاملين بكتابه سبحانه وتعالى. قلنا أن الملاحظة المهمة التي سأتطرق لها في قول الله سبحانه وتعالى: فإذا جاءت الصاخة، نركز على أن عندنا مد متصل بمقدار 4 حركات في قوله جاءت، فنقول جاءت، ثم عندنا مد كلمي لازم، مد لازم كلمي. طيب في قوله الصاخة، فنمد هذا المد بمقدار 6 حركات. فإذا نفرق بين جاءت والصاخة، فجاءت نمدها بمد 4 حركات، ثم المد الآخر نزيد عليه الصاخة نمدها بمقدار 6 حركات كما مثلت لكم. وننتبه إلى مسألة وهي أن الخاء مشددة، فنقول الصاخة، فتحاول أن تشدد على الخاء ولا تنسى هذه الشدة. والملاحظة الأخيرة في درسنا في قول الله سبحانه وتعالى: يوم يفر، يفر، الفاء مكسورة وبعدها راء مشددة مضمومة، فالراء هنا مفخمة وليس كما يقول البعض يفر، هذا خطأ. تقول يوم يفر، يفر، يفر المرء من أخيه. نعم، هذه أهم الملاحظات التي كانت عندي في هذه الآية، وإلا فالملاحظات كثيرة، لكن أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لصالح العمل، وأن يرزقنا وإياكم تلاوة القرآن حق تلاوته، وأن يرزقنا تدبر القرآن والعمل بما فيه، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، وأن يشفع والدينا، وأن يشفع فينا والدينا، وأن نرتقي في الدرجات العلى في الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بحظنا للقرآن والعمل بما فيه. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا على حسن المتابعة. كتاب الله للأرواح روح، به تحيا النفوس وتستريح. كتاب الله للأرواح روح، به تحيا النفوس وتستريح. وتمتلئ القلوب به طموحا، وللفردوس يحملها الطموح.